فقال فقلنا يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إننا نريد أن نصيب من الخير مثل. طيب يعملوا إيه؟ طيب نبعث فاطمة، يا فاطمة قولي له نساءك لك العدل في ابنة أبي الصحابة. برضه يعني قول له قول للصحابة يا جماعة مش لازم لما أكون موجود عند عائشة، لما أكون عند أم سلمة، عند أم حبيبة، عند صفية، عند زينب. هذا قالت عائشة فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشية زي بالظبط. فجاءتني والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافي، فلما رآها قال أهلا بابنتي. دخل ما جاء به، قالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي الصحابة. هذه الهدايا برضو. قال أي بنيتي أتحبينني؟ قالت أجل. قالت أحبي هذه. خلاص خدت الجواز. فكنا جميعا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرات في بيت إحداهن، عليهم كده منتظرين النتيجة. جاءت فاطمة فقالت والله لا أراجعه فيها أبدا. لم ييأسنا وأرسلنا أحب نسائه إليه بعد عائشة وهي زينب رضي الله عنها. وزينب شهدت لها عائشة، قالت وهي التي كانت تساميني في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في المكان. قالت فجاءت زينب والنبي صلى الله عليه وسلم في لحافي. قالت فجاءت فتكلمت وجدعت. جدعت يعني ايه؟ تكلمت بكلام غليظ. والرسول عليه الصلاه والسلام ساكت. قالت عائشه فنظرت الى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره ان انتصر؟ اهو ده دليل ثاني على مراعاه المراه لشعور زوجها. بصيت له كده وحسرتها في نفسها، طب لو رديت عليها يزعل؟ هي عارفه متى ترد. شايفه ان تغيير وجهه منبسطه ولا اشكال ولا بتاع ده. احنا برضه ايه بندي من هذا المثال للرجل المتزوج بامرأتين، نسأل الله جميعا ان هو يعني يرزقكم بالزوجه الثانيه والا تعدد ازواجكن. هذه اي زوجه تعدد؟ ها انت تعدد لكن هي ما تعددش. ها تقعد تقول ما كانش يومك وبتاع وتعدد بقى ايه تجيب كل اللي عندها. لا ده بقى مثال ازاي الرجل يتعامل مع زوجتيه. هي واحده تتكلم وبعدين اغلظت في الكلام مع عائشه، بصيت له كده شافت ايه وجهه لم يتغير عليه السماحه المعهوده وفي انبساطه في وجهه. قالت فلما نظرت الى وجهه وعلمت انه لا يكره ان انتظر قمت لها فاقحمته. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال انها ابنة ابي بكر. تتجرش ليه؟ عشان هي بنت ابي بكر. انها ابنة ابي بكر. شوف الموقف راح بايه؟ ابتسامة. الموقف ده ابتسامة. انها ابنة ابي بكر. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسمح لهن ان يقاسمنها في الهدايا. يبقى ده في دليل على ايه؟ انت لو متزوج مرتين وارض بس المثال ما يزعلش مننا، واحنا بنتكلم على التعدد في الكلام الصالح ده. لكن يعني الكلام زي سجون، فاذا عرجنا كده ولا كده يبقى ايه؟ يبقى يعني ايه؟ يعني صدورهن فتع مثل هذا الكلام. هذا فيه دليل على ان صاحبك اذا اهداك هديه في بيت احداهن تكون الهديه لصاحبه النوبه، ولا يحل للأخرى أن تطلب مثلها. ليه؟ لأنه ليس مالك، إنما تقسم وتعدل في مالك أنت. لو شيء جالك من الخارج هدية وبعدين أعطاها لك صاحبك في عند مثلا في ليلة فلانة، يبقى المسألة دي بتاعت مين؟ يبقى بتاعت فلانة، ولا يحل للأخرى أن تطلب إيه؟ نظيرها أو تطلب نحو ثمنها. والأحاديث كثيرة جدا في أن عائشة كانت أفضل، يعني حتى عائشة رضي الله عنها كانت تغار لما تذكر خديجة، فكانت تواجه النبي صلى الله عليه وسلم بمواجهات قوية يعني قل له ايه مرة هو بيصدر خديجة قال ما تفعل بعجوز حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها. حمراء الشدقين الشدق اللي هو اللذة يعني ملهاش كنان هذه معنى حمراء الشدقين اول ما يضحك تلاقي كله حمار وحلاوة طبعا ها تلاقي كله حمار مش ولا سنة لما كده عمالة تحط من الخديجة حمراء الشدقين عجوز أبدلك الله خيرا منها كل كلام على خديجة كنت عارفين مكان خديجة عند الرسول عليه الصلاة والسلام وعندنا احنا كمان ده العلماء تنازعوا ايهما افضل عقائد خديجة ولا عائشة والذهبي في اخر قوله قال انا متوقف في ايديهما افضل ولكن الجواب الصحيح ان كل منهما افضل من جهة فخديجة افضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة افضل لامته لأنها نقلت الأحكام وعاشت بعده 40 سنة تفتي المسلمين في النوازل وكم أثر عنها من الحديث والفقه إذا هي أنفع لنا وخديجة أنفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان أنفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أفضل مما كان أنفع له يعني خديجة تمام الزوجة الوفية يا نصرت زوجها فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا والله ما أبدلني الله خيرا منها وهذا نص لتفضيل خديجة على كل النساء ثم قال الكلمة الجميلة يا عائشة قال لها إني رزقت حبها يبقى حب الرجل للمرأة رزق رزق مثل المال مثل الولد مثل أي رزق في الدنيا إني رزقت حبها يعني مالك المسألة داخل إني رزقت حبها فيوم يتحمل هذا لها هي تتكلم عن إيه؟ تتكلم عن خديجة اللي هي إيه؟ أفضل النساء عند النبي عليه الصلاة والسلام فالمقصود أن مكانة عائشة رضي الله عنها كان عرف القاصر الجانب منهم عمر ومنهم حفصة يعني كان حفصة تعلم ذلك لكن عمر رضي الله عنه أراد أن ينبهها إلى هذا تنعل الخيل بتلبس الخيل نعم دي معناها ايه كناية عن الايه السيف ما هو الرجل اذا انتعل انتعل ليسير والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الرجل راكبا ما دام منتعلا إذا لما واحد يقول لك أنت جاي إزاي ما تقولش جاي أمشي على رجلي ده أنت راكب أنت راكب البلغة بتاعتك ولا راكب الحذاء الرسول بيقول كده أهو لا يزال الرجل راكبا ما دام منتعلا قام طول ما هو لابس نعل يبقى راكب فكلمة تنعل الخيل يعني بتلبس الخيل نعل كناية عن إيه يعني بيستعدوا علشان يهجموا على المدينة فعمر بن الخطاب رضي الله عنه ايه في مطلع الكلام يقول كنت اتناوب النزول الى النبي صلى الله عليه وسلم مع جاري لي من الانصار وينزل يوم وننزل يوم ليه؟ حرصا على طلب العلم لا يريد ان يفوته شيء من النبي عليه الصلاه والسلام فماذا يفعل؟ يعمل الشركه الجيده لي وافضل الشركات شركتك مع اخيك للاسف يعني ممكن تتبايع مع اخيك على ان تقيم الصلاه في جماعه تعملوا عهد على بعض تعملوا عهد على بعض ان تطلبوا العلم ولا تفتروا فيه نوع من التواصل بالحق والتواصل الصبر فعمر بن الخطاب يتواصى مع جاره في اللي هو كان من بني اميه بن زيد وكان في عوالي المدينه يعني كان بعيدا ففي اليوم في يوم هذا الانصاري وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ايه كان في بضاعته او كان في تجارته او في ابله وجاء بالليل قال فجاء صاحب الانصاري فطرق الباب طرقا شديدا وقال اشم هو يعني هو موجود وفي الروايه الاخرى قال انائم هو قال فخرجت اجر ذيلي مش لبسه بتاع طلع في هدومه كده اجر ذيلي قلت ماذا أجاء غسان أم لا أعطي حاجة؟ ليه؟ مقتضى حال الخبر. واحد جاي يخبط كده عايزه خبط الراحة كده عادي، لكن جف جف جف جف لم تجد العادة بذلك، يبقى حصل شيء. ايه اللي هم كانوا منتظرينه؟ ان مال الغسان يجي على المدينة، فكله كان مستعد. فأول ما قرع ذهن عمر مع طرق الباب قال له أجاء غسان؟ قال له لا غسان مستعد. ده غسان ده رضي الله عنه بالنسبة للي حصل. ايه ماذا حدث؟ شوف بقى هنا بيقول لك ده حصل ايه؟ ابويا ما تقول له يا ريت، امي مات يا ريت، عارفين يا ريت يا ريت، يقعد يقول له يا ريت لحد ما يوقع قلبه. كل ده ايه؟ عشان ايه؟ كله عمال ايه؟ يحمسه يهيئه عشان يتنقل ايه؟ الخبر. اجاء غسان قال له لا، بل ما هو اهون من ذلك واعظم. احسى قال له طلق النبي نساءه. يعني تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه والطلاق مباح اعظم من استيلاء غسان على المدينه. شوف كانوا بيحبوه ازاي، شوف الحب بتاع الصحابه كان شكله ايه. يعني استيلاء غسان ملك غسان بتاع الروم على المدينه اهون عند الصحابه من ان يطلق النبي صلى الله عليه وسلم النساء. غايه الحب، كانوا يحبونه اكثر من ابائهم وامهاتهم وانفسهم. قال طلق النبي نساءه. قال عمر قد كنت اعلم ذلك، انا عارف. قلت لها ما تعمليش كذا وما تعمليش كذا، برضو عملت وقلدت عائشه وكنت عارف انها هيحصل كده. فجمع ثيابه ونزل، دخل عليها وهي تبكي. قال لما تبكين؟ الم اكن حذرتك؟ والله لولاي لطلقتي. كم ده ايه؟ حديث صحيحين في روايات اخرى. والله لولاي لطلقتي. فحين النبي صلى الله عليه وسلم مرة طلق عائشة، أطلق حفص، وجاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ربك أمرك أن تراجعها فإنها قوامة قوامة. حتى إذا سيدي لم تعجبك المرأة، لكن إذا رأيت فيها هذا من شمائل الخير حسبك بها. النساء البضع واحد، والرجل إذا قضى حاجته من المرأة استوت أجمل النساء مع أقبح النساء. لا يبقى إلا الدين والخلق. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ذلك، قال إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها. التي أعجبته ليس عندها ميزة أكثر من التي عنده، فإن معها مثل الذي معه. يبقى انت تقول عمال بقى تقول لها يا بوز الفقر يا وش مش عارفية من منقار البراق والكلام ده هو، وعايز تبحث عن امرأة جميلة وفاهمة. ده انا عايز انبه على سلبية بكل اسف يرتكبها يا اخواننا. كثير من الاخوات الفاضلات لم يطرق بابهن رجل. بسبب ايه؟ كل واحد عايز امرأة ملكة جمال ويترك الفاضلات وهو يبحث عن الجمال. لا ده انا احكي لك شويه حكايات كده. مره واحد برياله، تعرفين برياله يعني ايه؟ يعني اشتغل في السعوديه ومعاه ريالات. ها؟ واحد برياله يعني مريض، مع الاعتذار لكل اخواننا اللي اشتغلوا في السعوديه. ها؟ فمعاه ريالات وبتاع وماشي في ميدان العتبه، فراى امراه باهره الجمال. خطفت لبه وأثرت قلبه. فضل ماشي وراه حد ما راحت البيت، هي دخلت قامت مخبطه على الباب. دخل فلان، طب ممكن ادخل؟ اه والله فلان الفلاني وعلاني العلاني وجاي ومعايا كذا ومن الابره للصاروخ وتحت امركم وبتاع واتزوج ابنك. المهم ان الرجل ده دعت مشكلته سنه 64، وكثرت المشكلة في مجلة من المجلات أنا قرأتها. فبيشكو بقى بقول له إيه؟ بقول له ده يعني طلعت بتتكلم بالفرنساوي بتقول على الرهبة ومجنناني في حياتي، وتأبى أن تضع ملابس أمي مع ملابسها في الغسالة. فماذا أفعل؟ فكتب له صد ثلاث كلمات، قال له اهرب بجلدك يا امور. طبعا هي بتتكلم بالفرنساوي، ها يبقى يهرب يعني اللي زي ديت ما تنفعش. هل المرأة ما تنفعش وكسر الجلد والصعب في المسألة دي؟ جمال ايه اللي بيبحث عنه؟ الجمال جمال الروح، جمال الديانة، جمال الخلق. المرأة اللي هي تحفظك إذا غبت عنها ولا تجعلك تحنك في يمين. ده انت عارف الإمام أحمد بن حنبل لما حب يخطب، فيعني واحد كده يعني أرسله ينظر إلى مثلا بنات فلان وفلان وكانوا من أرحامه، فراح هناك وقال له والله فلان الفلانية كويسة وجيدة وكانت أختها العوراء كانت قاعدة جنبها بالمرة، يعني بتكلم كلام عادي. فهو يعني استكثر أن تخطب المرأة وتترك العوراء، فقال له ارجع فاخطب لهذه العوراء. تعرف المرأة العوراء دي خلفته مين؟ خلفته الإمام عبد الله ابنه الذي روى مسنده كله وتقرد بروايته. المرأة دي كالوعاء، كالوعاء انت بتحط تطلع ولدك منها. جمال ايه انت بتبحث عنه؟ واخوات فاضلات تقيات ورعاة لا يطرق الباب عليهن احد من الجمال. لا جمال ايه؟ احنا يا جماعه دي نراجع المساله دي. الشيء الثاني السلبيه المعهوده، كل واحد يدخل عايز مؤهل عالي. ففي بعض اخواننا ممن كنت اظن انه ارفع من ذلك، لما جاء يقول يعني اذا يعني مرت بعض الاخوات على زوجاتك ويعني استمنحنا اخت فاضله بتاع، يا ريت والله انا ابحث عن زوجه صالحه بس يشترط ما تكونش دبلوم. قلت له ليه؟ قال لي عقله صغير. قلت له والله العظيم واللي معاها دكتوراه جايها بالظبط، معاها دكتوراه، معاها العفريت، هو عقلها قد كده. النساء كلهن عقولهن واحد، نساء عقولهن واحد، انت اللي بتكبر عقل المرأة وانت اللي بتصغره. في امرأة لما انت بتكبرها بتكبر معاك، ولما بتصغرها بتكبر معاك. صحيح ان العقل في النساء قليل، يعني سعة العقل والرزانة والحكمة بالنسبة لمجموع النساء قليل، وهذه شهادة أنا أشهد بها. لكن الأخوات يبغون أن لا ليس يعني ذما فيهن. المرأة العاقلة لا تجعل من هذا الكلام، والمرأة العاقلة صغير يجب عليها أنها تنظر مرة أخرى وتوسع عقلها. يعني الرجل يقول دبلوم لا، بس أنا عايز أقول لك على حاجة. المرأة اللي خدت بكالوريوس ولا خدت ليسانس اختلطت 4 سنوات مع الرجال، يعني المرأة اللي أخذت الدبلوم أطول منها، أطول منها، ثاني عندها رصيد 4 سنوات اختلاط. يبقى أنت بقى لو عايز توزنها صح تقول أنا عايز دبلوم، لكن المسألة عمرها ما كانت الشهادات. فإحنا لو نراجع أنفسنا مرة أخرى في مسألة اختيار، في مسألة اختيار نراجع أنفسنا مرة أخرى. فشوف بقى لما الصحابي يقول بل ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي نساءه صلى الله عليه وسلم، يوم عمر إيه يقول قد كنت أعلم ذلك، وينكر ويقول لابنته والله لولا لطلقتي، مع أنها قوامة وقوامة، واللي امر بيرجعها رب العزه تبارك وتعالى، قال جبريل، فنزل جبريل قال ارجعها الى قوامه القوامه، الى ده وراس مال المراه. راس مال المراه هي المراه السقيه التقى. فالمهم قال لها طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا ادري. فنزل الى المسجد فوجد عند المنبر رهطا يبكي بعضهم، فذهب الى الغلام المشربه مثل الحجره لكنها مرتفعة قليلا. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل فيها وأغلق الباب ووكل بالباب غلاما أسود اسمه رباح. وفي هذا دليل على جواز اتخاذ الحاكم للحاجب، يعني إذا اتخذ بوابا اتخذ حاجبا جاز له ذلك. ولا يعارض هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند قبر جديد فقال يا أمة الله استغفر الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصف بمصيبتي. فلما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وعلمت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هرعت إليه إلى بيته فلم تجد حاجبا ولا بوابا، فدخلت فاعتذرت إليه فقال لها إن الصبر عند الصدمة الأولى. هذا لا ينافي لأن لكل مقام مقال، حيثما احتاج إلى الحاجر اتخذه وحيثما لم يحتج إليه تركه، إذا هو لا في حلم يعني في حال الترك أو في حال الفعل. ومما يدل على جواز اتخاذ الحاكم للحاجر حديث أبي موسى الأشعري الصحيحين، قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم حارقا أي بستانا يعني ووكلني بحفظ الباب قال لا تدخل أحدا. قال فجاء أبو بكر فقلت على رسلك، والرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل كان فيه بئر في هذا البستان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كاشف عليه عن يعني ساقه ووضع رجليه دل رجليه في البئر، فقال على رسلك ودخل. قال أبو بكر بالباب قال أذن له وبالشر بالجنة. دخل أبو بكر الصديق أن أعجل النبي صلى الله عليه وسلم برضه ويم جلد رجليه في الميت. قال أبو موسى وكان لي أخ شقيق يعني، فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به الآن، وكثيرون جنة لا أو يقول له أقتله أشرب الجنة أقتله الجنة، فأما لو صاحبها ليس في الوقت أوقت عشان إيه عشان يقول برضه إيه أدخله أشرب الجنة. شوف يعني محبة الأخ لأخيك، إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء عمر قال له على رزقك، دخل استاذن عمر بالباب قال له ايه اذا له شرب الجنة، ام دخل عمر قاعد جنبه وقفه وحاطط رجليه في الميه. ان يريد الله بفلانا خيرا ياتي به ان جاء عثمان. طيب على رزقك دخل عثمان ايه له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان الله المستعان. دخل عثمان لا ايه الناحية دي اتملت، فقام جاي قبالهم من الناحية الثانية وقاعد ايه وحاطط رجليه في المية. فسعيد بن المسيب راوي الحديث يقول فأولتها قبورهم، لأن الثلاثة دفنوا جنب بعض وعثمان دفن قبالهم في البقيع. أولتها قبورهم، فهذا الحديث فيه دليل على جواز اتخاذ الايه الحاكم للحاجب. فقال ووكل على الباب غلاما ورباح. فجاء عمر قال فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر. وفي هذا دليل على استحباب ان تسمي نفسك اذا استأذنت إذن لعمر. في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الانصاري قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدق الباب قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرقت الباب، فقال من؟ قلت انا. قال انا كانما كرهها. قال ابن الجوزي انما كرهها لان فيها لونا من الاستعلاء، كانما قال انا الذي لا اسال عن اسمي ولا نسبي لشهرتي. ايه من انت؟ رجل من بني ادم، فلماذا لا تميز نفسك؟ فكره ان يقول انا، لان انا لي مطيه الشيطان. هو دخل جهنم ركبها قال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، الانويه والانانيه والكذب انا خير منه. فهو بيقول استاذن لعمر فسمى نفسه. دخل الغلام ثم خرج قال ذكرتك له فصمد. وفي هذا دليل على أنه ليس كل سكوت رضا، احنا قلنا سكت على الرضا. طيب الرسول سكت. فلما خرج الغلام الى عمر قال ذكرتك له فصمت، فلم يفهم عمر ان هذا ايه اذن، انما فهم منه انه منع. قال فرجعت فجلست بجانب المنبر. طيب هل السكوت علامة رضا صح جماعة؟ بيقول نعم. لما يأتي رجل يخطب ابنتك او وليتك البنت ويقول لها فلانة جاء فلان يخطبك، فإنها تستحي، تستحي البنت بتستحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تستأذن الذكر، تستأمر الذكر. قال يا رسول الله إن الذكر تستحي. قال إذنها سكوتها. إذا البنت لو عرضت عليها زوجا فسكتت وخفضت رأسها حياء يبقى إيه؟ يبقى هذا دليل إيه؟ أنها رضيت، يبقى السكوت هنا علامة رضا. طيب كيف نميز بين السكوت اللي هو علامة رضا والسكوت اللي هو علامة رضا؟ قال لك السياق. والعلماء يقولون السياق من المقيدات، السياق من المقيدات. فتأتي كلمة جميلة تضعها مرة في سياق تبقى ذم، تضعها مرة ثانية في سياق تبقى مدح. فلو مثلا جاءنا شيخنا مثلا أبو عبد الرحمن الألباني حفظه الله ودخل علينا، نقول اتفضل يا شيخنا انك انت العزيز الكريم لا نتكلم الا في حضرتك، يبقى انت تفهم ان انا بشتمه ولا بوقره؟ بوقره لما تقرا قوله عز وجل ذك انك انت العزيز الكريم، ده بقى اهانه ولا تشريف؟ اهانه، اهانه. ولما ربنا سبحانه وتعالى يقول فبشرهم بعذاب اليم، البشاره لا تكون الا بالخير والنذاره لا تكون الا بالشر. فلما هو يقول تبشرهم بعذاب اليم ما نقولش دي بشرى، لا. يبقى السياق، سياق الكلام من المقيدات. ويرد بهذه القاعده على الذين يستدلون على ان كل الدماء نجسه. انا لا اتكلم الان عن حكم فقهي ولا اقول نجس ولا غير نجس، انما نقول هذا دليل لطائفه من الطائفتين. الذين يقولون ان الدماء النجسه فقط هي دم الحيض والنفاس وما عدا ذلك فليس بنجس، يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء بنت ابي بكر، اسماء بنت شكل، لما جاءت تذكر دم الاستحاضه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها اغسلي عنك الدم وطلي. قال لك الدم هنا محلاه بالالف واللام، والالف واللام من صيغ العموم، فده يدل على كل الدماء. نقول له لا، ده هي لما جت استفسر استفسرت عن دم الايه؟ عن دم الحيض، ما استفسرتش عن دم الفروج اللي هي ذبحته. ها؟ ايش دخل دم الفروج اللي هي بتسال عن دم الحيض؟ فاذا قال لها اغسلي عنك الدم يبقى نعرف ان هو دم الحيض لا غير، فما تقوليش الالف واللام في العموم. ده وان كان يفيد العموم لكن معناه يفيد الخصوص، لان السياق طيب. واعلمنا ان الدم الموجود في هذا الحديث المقصود انما هو دم الحيض دون غيره، لان السؤال وقع عليه دون غيره. يبقى السياق من المقيدات. يعني مثلا لما تقرا قوله تبارك وتعالى عن سليمان عليه السلام فتبسم ضاحكا من قولها، طب ليه ضاحكا؟ قال لك لان الابتسام ممكن يكون ابتسام سرور وابتسام تعذيب. وقال لك ضحك لي كده ضحكه فقط، يعني ليست من قلب، ضحكه شماس، وده موجود وده موجود. طيب نمله بتقول الكلام ده، يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ده ملك. فلو كان الآية فتبسم من قولها لقلنا اختلف أهل التفكير، فمن قائل تبسم تبسم المغضب ازاي توجهه هذا الكلام، ومن قائل تبسم تبسم الكذا. فعلشان ننهي القضية ونعرف إن الابتسام ده كان من القلب أن حط ضحك، والضحك لا يكون إلا عن سرور وحضور. يبقى تبسم ضاحكا يعني من القلب، ما يجيش واحد يقول لي تبسم المرض، لأن هذه قرينة طارئة. تبسم المغضب الموقف الذي يدل عليه، كما حدث في حديث كعب بن مالك في الصحيحين لما تخلف عن غزوة تبوك. قال كعب بن مالك: فلما دخلت المسجد نظر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم تبسم المغضب وقال لي: ما خلفت. تبسم تبسم المغضب. يبقى اذا السياق من المقيدات. يبقى دخل ثم خرج، قال ثلاث فصمت ثلاث مرات، ويقول له استاذن عمر ويقول له ذكرت ثلاث فصمت. هذا يدل عليه على ان عمر لم يفهم من السكوت رضا. المهم في المره الثالثه استاذن، قال له ذكرت ثلاث فصمت فخرج. هو رجل وصل باب المسجد واذا بالغلام ينادي قد اذن له. جاء عمر فخرج فدخل. شوف بقى الذكاء، داخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وزعلان. طب يعمل ايه؟ يرفع عنه. قال عمر: فاردت ان استانس. قبل ما يقعد اتكلم كلمتين حلوين يلطف الجو. اردت ان استانس. قلت: يا رسول الله لو رايتنا معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على اخواننا من الانصار الى قومهم قوم تغيب نساءهم. كانما اراد ان يقول له: جلك السلام، ما انت بقى اعمل اوقهم علينا وحسن تعاملك معاهم اوقهم علينا وبتاع، فكنا بنغلبهم في قريش. فرجع يقول له: ست سنه كام ولا كام بتنفسش؟ فلما جم وشافوا كده التعامل بتاعك والنساء بيهزرناك الليل حتى الصبح حبوا يقلدوك ويقلدوها، يعني رسول الله يعني الموضوع ازاي وبتاع ومش عارف ايه؟ يقصد عمر الكلام ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم فهم وعايز يقول ايه؟ فتبسم. تبسمه دليل على انه رضي سيرة الانصار، على انه رضي سيرة الانصار في معاملة النساء. قال عمر: ولو رأيتني يا رسول الله وانا اقول لحفصة: لا يغرنك ان كانت جارتك ارضى الى انه احب اليك من النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلت لها عائشة: لا احد يسميها، هي جميلة وضيئة وتصبح الذهب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة اخرى. قال: فجلس. قال: فنظرت في بيته فلم أرى شيئا يرد البصر، ما في شيء إلا العين، جسم متواضع جدا، لم أرى غير أهابة ثلاث، الإهاب اللي هو الجلد، ثلاث جلود، هي دي اللي عند الرسول عليه الصلاة والسلام، الإهاب اللي هو الجلد، ثلاث جلود، هي دي اللي عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فعمر صعب عليه، ده نحن عبيد الله وأولى الناس بالتمتع بخيرات الدنيا، يبقى يتمتع بها الكافر الذي يسجد لغير الله، وإحنا عبيد الله لا نتمتع، نتمتع في الدنيا والآخرة، إحنا أولى الناس أنا نتمتع بذلك. جال في صدره هذا الخاطر فتلفظ به. قال: يا رسول الله ادع الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس. حصلت محاورة بين الإمام الكسائي علي بن حمزة وبين الرشيد أو بين هارون الرشيد، هارون نعم، مرة. وطبعا العلماء دول كانوا يقربوا العلماء دول ليتأدبوا بهم وتعرف فضل الحاكم إذا قرب العالم. كان كل أمراء المؤمنين لهم بطانة من العلماء الشعراء والضعفاء، أهو العالم يتعلم منه والضريف بيرفه فيه عن نفسه. يعني مرة المهدي أمير المؤمنين طلع يصطاد هو ورئيس الوزراء علي بن سليمان، وبعدين كان معاهم شاعر اسمه أبو دلامة، كانوا بياخدوه معاهم كل الاسفار وايه ويقول له: يا ابو جلال انشد لنا شعرا. فيقعد ايه يضحكهم كده وبتاع. فطلع يصطاد في الغابه، هذه الحكايه رواها الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد. قال: فخرج يصطاد، المهم المهدي بنش كده اصطاد ظبيا، وعلي بن سليمان بنش كده اصطاد كلبا. فقال ماذا قال له الليلة في الموضوع بحاجة كده. فقال أبو دلامة على البديهة بدون بقى ما يقعد يوصل لمبة ويشرب شاي ويستحضر ايه فيطين وادي عقر والشعر عشان يحول إليه ذكرة القوم وقعد يشطب ويعمل وبتاع ويقول لها أنت كالكيمياء في حركاتك كلام اللي ماليش معنى ده والتاني يقول وشربت الصدع السائل من مسمار العالم. سمعت ايه الصدع السائل من مسمار؟ قال يقول لك اصل ده ايه الصدع والمسمار ايه جايين لبعض وبتاع وده جينات وطباق ومش عارف ايه الكلام العادي ده. وسميه الشعر الحر. حر طبعا لانه هو ملوش ضابط ولا له اصل حر. فالراجل بيشد على البديهة على طول. قال له لنا في الموضوع لحاجة. فقال ايه قد رمى المهدي ظبيا شك بالسهم فؤاده وعلي بن سليمى نارما كلبا فصاده فهنيئا لهما كل امرئ ياكل زاده. فضحك المهدي حتى استلقى على خفاه من الضحك واعطاه 30,000 درهم عن كل بيت 10,000 هدية كده على ليه على الأفشة الظريفة. راجعين بقى في السكة بقى وقال له بقول لك ايه اشتم واحد فينا. هما كانوا 3 هو ورئيس الوزراء وأمير المؤمنين. اهدوا أحدنا. فده انفض. فوجد أخف الضررين أن يهدوا نفسه. هاي رئيس الوزراء لا يهدي نفسه. روح كده. قال ألا أبلغ لديك أبا دلامة فليس من الكرام من الكرام ولا كرام. إذا لبس العمامة كان قردا وخنزيرا إذا وضع العمامة. فاداله 20,000 درهم. شوف طلع ب50,000 درهم. فكان صاحب البطانة لي إيش شعراء على إيش علماء على إيش قراء على فقهاء على محدثين. فكان من البطانة ساعة هارون الرشيد الإمام الكسائي الإمام اللغوي الشهير وصاحب القراءة المشهورة المتواترة قراءة الكتاب. والكسائي ده كان ايه هو وسيبويه كفرة رهان كسيبويه كان في البصرة والكسائي كان في الكوف. الكسائي مؤسس مذهب النحاة الكوفيين وسيبويه مؤسس ايه مذهب النحاة البصريين. وكانت المسألة سجالا بينهم ولكن سيبويه اظهر من الكسائي في علم النحو انه صراحة الكتاب بتاعه له من الالغاز. كتابه في النحو 5 مجلدات اسمه الكتاب. اذا قيل الكتاب لكتاب سيبويه. تعرف سيبويه ده مات سنه كم سنة؟ 32 سنة. 32 سنة. اللي كتابه كل النحاة بيعتبرونه لغزا من الالغاز. جاء واحد ابي العباس المجرد صاحب الكامل وقال اريد ان اقرأ عليك كتاب سيبويه في النحو. قال له بني هل ركبت البحر استعظاما لامر الكتاب؟ ما ركبش البحر كان البحر مرعب بالنسبه للعاصي. اللي يركب البحر يبقى مفقود عند العاصي ولهم اشعار في البحر وهول البحر. فكان هما الاثنين كفاره رهان وكانوا بيقولوا على هارون الرشيد. فالكتاب الامام الكبير المعروف داخل على هارون وبيعذبه وبيعلمه. هارون قال له ايه؟ قال له اجلس. قال بل اقعد يا امير المؤمنين. يعني لا تقل لي اجلس بل قل لي اقعد. قال وهل بينهما فرق؟ قال نعم. قال الجلوس يكون من اتكاء والقعود يكون من قيام. وكان متكئا فجلس. يبقى هو قال ما تقولوش اجلس لكن قول له ايه اقعد. الكلام ده كلام اغلبي بمعنى ان اكثر استعمال العرب كده لكن ممكن تضع هذه مكان تلك لكن استخدامها قليل. ليس استخدامها بايه بشهرة الاستخدام الايه الدارج اللي هو ايه ان القعود يكون من قيام وان الجلوس يكون من السجاد. قال عمر رضي الله عنه وكان متكئا فجلس. ودي عادة النبي صلى الله عليه وسلم ان استعظم الامر كما قال ابو ذر لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم للكبائر وبعدين لما جاء شهاده الزور كان متكئا فجلس. قال الا وشهاده الزور الا وشهاده الزور الا وشهاده الزور. فقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب، يعني مثلك يقول هذا الكلام؟ رجلة نزل في الدنيا متمتعين وإحنا خطراء، مثلك في تفهيمه وعلمه يقول مثال الكلام؟ وربنا سبحانه وتعالى يقول والآخرة عند ربك للمتقين. إن هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. قال فقلت يا رسول الله استغفر لي، كأنه اعتبر هذا ذنبا. حساسية بتاعتهم، اعتبر إن هو مجرد ما يعني يعترض اعتراضا لا يقصده، إنما يعني كان خلاف الصواب، يعتبر إن هذا من الذنوب. قال يا رسول الله استغفر لي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسم ألا يدخل على نسائه شهرا من شدة موجدته أي غضبه عليهم. فدخل على عائشة بعد 29 يوم فقالت يا رسول الله إنك حلفت ألا تدخل علينا شهرا فقد دخلت علينا من 29 أعدها عشرا. وفي هذا دليل على استحباب تذكير الرجل إذا نسي الحلف أو النذر، يعني حلف على شيء ما وخالفه في الظاهر استحب لك أن تذكره، قل أنت انتحت على هذا، حلفت على كذا. لأن عائشة رضي الله عنها لما علمت أو سمعته يحلف لا أدخل عليكن شهرا، الشهر عن أجل اليوم، فلما دخل من 29 ظنته نسي ذلك فذكرته حتى لا يحنث في يمينه، فقال لها الشهر 29. قالت عائشة فكان ذلك الشهر 29. مش حد يقول شهر 29 ثم بيه ساعات يجي 30، لا ده مش معناه ان الشهر ما يجي 29، لا، لان ابن عمر رضي الله عنهما لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29 استدركت عليه عائشة، قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر قد يكون 29. ماشي الشهر 29 اللي يسجد الجاج من ولاده يكون 29 يوم، لا، إنما قال الشهر قد يكون 29. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 30 ومرة 29. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير وهو حقنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. يعني نجيب عن بعض الأسئلة بسرعة بدون إسهاب. واحد يقول لاحظت أنك عندما يقدم لك أي شيء فلما لا تقبله مثل المشروب الموجود أمامك، وهذا في كثير من دروسك كما السبب، أريد الاستفادة فقط لعله أن يكون خير خير إن شاء الله. ليس هذا طبعا لأي شيء، ولكن يعني ليس شكوى، ولكن عندي السكر فإذا شربت هذا فإنه يسعدني، فأدعو الله لي أن ربنا سبحانه وتعالى يرفع عني وأجعله فيه. الله يكرمك. ماذا تفعل المرأة إذا كان زوجها ملتزما بالظاهر فقط وباطنه خالف ويأتي بأفعال تنافي التدين؟ احنا كنا بنقول، يعني انا ارجو ان كاتبة هذا السؤال تكون تقصد الالفاظ فعلا، لان كلمة خالف دي يعني تدل على انه خاوي فعلا، كان خاوي الفعل. فاحنا بنقول هو ان الحياة الزوجية شركة، الحياة الزوجية شركة، فإذا رأت المرأة أن زوجها لا يعينها على المعروف وأنه حجر عثرة في سبيل وصولها إلى الله تبارك وتعالى، وحاولت فعلا بجد وإخلاص أن تصلحه وأن تكون قامت بدورها، لأن الرجل قد يكون كذلك، لأن المرأة أفسد منه، قد تكون المرأة أفسد من الرجل أو هي التي جعلته يكون كذلك. فإحنا بنسلم دائما في الإجابة أن المرأة على خير حال من باب الفرض فقط، إذا كانت المرأة كذلك فحينئذ هي تنظر إلى حالها، ولعل الطلاق يكون أهون وأفضل إذا كان الرجل بهذا السمع الذي ذكرته، والله أعلم. هل حديث رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار؟ لا، حديث هذا الحديث ضعيف. قال الله تبارك وتعالى: أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا رضيت لعنت ولعنتي فلو السابع من ذلك. هذا الحديث لا أصل له. أشاهد الحكم والسلام للسلفة الشيخ مصطفى، هو أدرى بكم يشوف الحكم عند الفقر ده حلوان ولا لا؟ ها؟ يعني بلدي الرجل أدرى فيه الشيخ مصطفى ده يشوف شو الموضوع ده. أرجو أن تفيدني في سؤال هذا. عندما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة أسماء لكي تركب وراءه على فرسه، كيف عرفها؟ هل قبل نزول آية الحجاب أم لا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان أشد الخلق فراسة، يعني في غزوة تبوك حديث كعب بن مالك الطويل قال: فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بعيد قال: كن أبا خيثمة فكان عنده فراسة. فإحنا نسألش بقى هو كان تحت النقاب ولا مش تحت النقاب، إحنا ليس عندنا تاريخ لهذه المسألة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس فراسة. وبعدين الرجل قد يعرف المرأة المنتخبة لسمتها، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أبصر جويرية بنت الحارث كما قال البخاري وهي خارجة للصحراء تقضي حاجتها بعد نزول آية الحجاب، فقال لها: يا سودة، ليس جويرية، قال لها: يا سودة انظري كيف تخرجين، فوالله ما تخفين علينا. عارفين برضه لسه ليه؟ لسه النقاب، ومع ذلك يعرفها من جسامتها، كانت امرأة دينة، فلعل اسمها كانت طويلة او كانت دينة، المهم يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان تفرس فيها، فكان كما كان عليه الصلاة والسلام. الزوجة لآخر أزواجها ولو كان غير الصالح نرجو الجواب. لا طبعا، لا طبعا، ده في حديث، لكن هذا الحديث أعله أبو حاتم الرازي، ولو لم يعله أبو حاتم لكان جميلا، أن أم حبيبة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يتزوج بمرأتين، أي امرأة تكون له في الآخرة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنهن خلقا. فقالت: ذهب حسن الخلق بالدنيا وبخير الدنيا والآخرة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. يعني إذا مر طبعا زوجها كان غير صالح، فالله عز وجل إن شاء الله يعني يزوجها رجلا صالح إن شاء الله، يعني لن تسبق الدنيا ولا الآخرة، فهي الدنيا بس، الآخرة الجنة ليس فيها كرم، ليست الجنة فيه كرم. فهل يجوز هج لجماعة التبليغ في هذا الزمان تأديبا لهم إنكارا على تعليم البدع التي هم يفعلونها؟ وإذا كان هذا الهجر جائزا فما هي حدوده؟ وإذا كان هذا الهجر غير جائز فما هي معاملتنا معهم؟ هل هي كمعاملة أهل السنة أم لأنهم أصحاب بدع لهم معاملة لا حدود؟ برجاء التفصيل حتى لا يلتفت عليه. فعلا التفصيل الساعة 9:30 مش هينفع الكلام ده. فهو عموما أعطي يعني ضابطا عاما، هذا الضابط العام أنك تقوم بتبليغ السنة على الوجه الصحيح، اعطي رجل أخلاق، رجل كالطبيب تبغي الصلاح الذي أمامك، قل: يا جماعة والله إنما الخروج هذا ليس من سنة السلف، وما كانوا يخرجون هذا الخروج، إنما كانوا يخرجون للعلماء، مش يخرجوا ويجلسوا في مسجد، لا، كانوا يخرجوا للعلماء، كل الخروج الموجود كان لأهل العلم، وهم يحضرون أهل العلم، يعني لا يحضرون مجالسنا في الغالب، قد يحضر الرجل بعض الآخر، ده شرط منه، لأن هو يريد أن يتعلم، لكن الهيكل العام طبعا أنا ما أشتري عليهم لأنني أعرفهم حق المعرفة، وهم فيهم خير كثير، فيهم خير كثير، لكن الحقيقة يحتاج إلى ضبط هذا الخير على الكفاية على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هم لا يحضرون مجالسنا ولا يستفتوننا في شيء، أبدا. فهو خروج الناس زمان انما كان بقصد طلب العلم، لا بمجرد الجلوس في مساجد، هذا الامر ما عهدناه ولا رايناه ابدا في اي عصر من العصور، ولا يستطيع واحد منهم ان ياتي باسناد صحيح ان العلماء كانوا يفعلون ذلك او ان هذا كان معروفا لديهم. فاحنا اذا سلكنا سبل التاليف ينبغي ان نسلك سبيل الرسول عليه الصلاه والسلام في التاليف، كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. نسال الله تبارك وتعالى ان يعني يردنا جميعا الى ديننا ردا جميلا، وان يجعلنا اخوه متحابين فيه. قلتم إن الطاعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة بشرطين معروف الاستطاعة، وهل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالمعروف والاستطاعة؟ إيه، النبي صلى الله عليه وسلم قد يأمر بالشيء لا يكون في استطاعتك ابتلاء لك، وقد بايع الصحابة رضي الله عنهم أن يطيعوه في المنشط والمكره، لكن ليس المقصود عدم الاستطاعة هي الاستحالة. لا، يعني أنت إذا قلت لرجل أنا لا أطيق أن أراك، هل أنت لا تطيق ولا أطقت ولكن بصعوبة؟ أطقت ولكن بصعوبة، لا أطيق أن أراك، مع أنه في طاقتك. طبعا لأن تكليف ما لا يطاق هذا ليس من مذهب أهل السنة والجماعة، هم من مذهب المبتدعة، هم الذين يزعمون أن الله تبارك وتعالى قد يكلف العبد بما لا يطاق. هذا في تكليف لآيات القرآن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمرك أن تطلق امرأتك التي تحبها لا يحل لك أن تقول لا، رغم أن حياتك ممكن تتدمر مثلا، لكن لا يحل لك. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر أن يطلق امرأته، لأن عمر قال لابنه طلقها، فقال إني أحبها، قال إني أحبها، قال طلقها إني أحبها وأبى، فشكاه عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا عبد الله أطع أباك فطلقها. فالمقصود هنا لو سلمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبدا بما لا يستطيعه فعلا لكان الواجب عليه أن يمتثل، وإذا امتثل أعانه الله عز وجل على ذلك. لكن يعني غير النبي عليه الصلاة والسلام أمره مقيد غير مستطيع، كل واحد أمره مقيد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره مطلق. بعض النساء على الرغم من علمهن بحقوق الزوج تهملهن لشدة في النظافة والتزين وتلبية رغبة الزوج، وتهملهن حتى في سن في سنن الفطرة. طبعا هو روى الإمام النسائي في سننه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها طلقت عنده، إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها طلقت عنده. فزينة المرأة للرجل ضرورة، إذا كان الرجل يحب ذلك صار ذلك واجبا على المرأة، تأتم إذا لم تفعل. وكذلك الرجل برضو يتزين للمرأة، لأن هذا كله من دواعي الإقبال ودواعي العشرة. يعني في صحيح مسلم من حديث شريح بن هاني قال سألت عائشة رضي الله عنها ما هو ما بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل البيت؟ قالت بالسواك. أول شيء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل السواك، ليه؟ ليطهر ثمه، يطهر ثمه. فطبعا زينة المرأة لزوجها ضرورة، المرأة إذا لم تتزين فقدت أغلب رأس مالها عند زوجها. هل الحديث الوارد في الصلاة صحيح أم ضعيف؟ هذا الحديث أنا متوقف فيه. طيب هذا يعني آخر سؤال. ما هي الدراسات والمؤهلات للشيخ الألباني ومن أي بلد هو؟ ما هي الأحاديث الشاذة التي صححها؟ ده احنا بقى عايزين نعرض الصبح لا. طبعا أنا ما علمي بما صححه الشيخ من الأحاديث الشاذة، هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. لكن بالنسبة للشيخ الألباني هو أصلا من ألبانيا كما هو واضح من النسبة، وهاجر حفظه الله ومتع به من ألبانيا لما فرض أحمد زوغو القبعة على الجماهير هناك، وكان والد الشيخ الألباني مفتيا للحنفية، ورأى النذر ورأى الشر في البلاد، فهاجر بأسرته إلى دمشق الشام، فوافى شيخنا حفظه الله دمشق وهو ابن 9 سنين لا يعرف حرفا واحدا من العربية، ثم بدأ يتعلم العربية لما التحق بالمدرسة، وتقدم وتمهر في اللغة العربية حتى كان الأستاذ العربية يعير الدمشقيين به، يقولن هذا رجل أعجمي ألباني، ومع ذلك يعرف في النحو والصرف أكثر من أهل البلد. ثم اقتصر الشيخ على الابتدائية القديمة، هذه أعلى مؤهل عنده، وأقبل بعد ذلك على مهنة تصليح الساعات، ورزقه الله عز وجل بمجلة المنار في أوائل طلبه للعلم فقرأ على السيد محمد رشيد رضا رحمه الله رئيس تحرير مجلس المنار آنذاك مقالا في نقد كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، وذكر أن الحافظ زين الدين العراقي له تخريج لهذه الأحاديث. قال الشيخ الألباني: فطفقت أسأل عن الكتاب كالعاشق والهان، حتى سخر الله لي تاجرا مصريا هاجر إلى دمشق، كان بيع الكتب، قال فاستأجرت الكتاب منه بالشهر، كان يأجر الكتاب ويقرأه، وبعدين بدأ له أن ينتخ من الكتاب تخريج الحافظ العراقي، فاشترى أوراق بالكيلو، أوراق اللي هي التعبانة اللي تدعي الكيلو، ليه؟ لأنه كان فقيرا. المهم أن الشيخ حفظه الله واصل يعني سيرته، وله مشايخ، له مشايخ لكن كل في الفقه، ويعني ليس له في الحديث شيء إلا يعني أحد الشيوخ الذي أعطاه إجازة، ولعل كان من التشريف للمجيز أن أجاز للألباني، لعله كان من الشرف له أن أجاز للشيخ الألباني حفظه الله. المهم الذي هذا الشيخ حياة طويلة، وأنا طردت كل ترجمته في كتاب اسمه الثمر الداني بالذب عن الألباني، وسأنشر الجزء الخاص بترجمته إن شاء الله بعد نحو شهر ونصف بإذن الله. المهم أن الشيخ الألباني من شدة حبه للعلم كان يصلح من الساعات ما يعينه على قوته فقط. روح المحل مثلا، هو محتاج يصرف اليوم 5 جنيه، وبيصلح الساعة 2.5 جنيه، يصلح ساعتين فقط في هذا اليوم، صلح ساعتين في مثلا ربع ساعة نص ساعة زي نأخذ، وبعدين يغلق محله ثم ينطلق إلى المكتبة الظاهرية، ينقل من المخطوطات وعين المعجم الحديث اللي هو معجم غريب رأيته في غرفة الشيخ، وقد كان ذكره في بعض كتبه، وقال إنه عنده 40 مجلدا من الأحاديث التي نقلها من المخطوطات. فلسة لما تفتح كتب الشيخ ناصر حفظه الله تجده يحيل إلى كتب أنت لم تسمع بها قبل ذلك، كتب غريبة جدا ما سمع أحد بها، وكم استدرك على الحفاظ وهذا بطرق لم يقف عليها كبار الحفاظ بسبب هذا الجد. فرأيت أنا 40 مجلد، مش 40 مجلد يعني مجلدين كده وبتاع، لا، عبارة عن ورق، الورقة بقدر كف اليد وعرضها كده بقدر الكفين معا، وعامل كده خيط متين، هو قاعد مثلا على المكتب هنا، وبعدين خيطه هو جاي كده، فهو معلق كل مجموعة بمشبك غسيل على الخيط، والخيط ده بيأثر، هو عايز المجلد الأولاني معاه آلة كده يقوم عاملها كده، يقوم المجلد جاي له لحد، شوف بقى التكنولوجيا، يفتح ياخد اللي هو عايزه، وبعدين يعمله فيرجع تاني ليه تاني كده في سته كده بتشده. انا عجبني جدا هذا المنظر وقعدت اتامله، يعني هذا منظر عجيب، فأربعين مجلد شابكهم كده ورتب الحروف، رتب الاحاديث على حروف الهجاء، فكل الاحاديث اللي بدا الحرف الالف على بعضها، والاحاديث اللي بدا الحرف الباء على بعضها، والحرف التاء على بعضها، اذا اراد ان يخرج حديثا نظر الى اول كلمه فيه، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو راجب ميم ونون، يجيب حرف الميم نون فيلاقي من كثير، يجيب عاملا يراعي بقى الحرف الاول من الكلمه الثانيه، ويبتدي بقى يجيب هذا المعجم، فيجد ان هذا الحديث له مثلا عنده 40 بطاقه، كل بطاقه بمصدر مختلف. الشيخ كان ينقل الحديث من المؤمن المخطوط بسنده ومتنه، ويعدو الى هذا المخطوط الذي نقل منه في المكتبه الظاهريه بالورقه والوجه. وذلك احيانا انت بتلاقي في كتب الشيخ لك قاف 5 على 1، قاف قاف يعني ورقه، اختصار كلمه ورقه، وكلمه قاف دي اشاره الى ان الكتاب مخطوط لم يطبع. قاف دي لما تشوفها في اي كتاب اعرف ان الكتاب هو الذي عزي اليه الحديث مخطوط، يعني لا تبحث عنه في الاسواق الا اذا كان طبع بعد ذلك. واستمر الشيخ حفظه الله على جده حتى صار امام اهل الحديث. فالذين يعيرونه احيانا يقولون اليس له شيوخ، فنقول هذا اجل على نبله وعلمه، فاذا كان صار امام اهل الدنيا في الحديث بلا شيخ فكيف لو كان له شيخ. ومع ذلك فنحن نقول لهم انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. أصاب أم أخطأ. لا تقول لي شيخ اللالوش، ليس هذا استهانة يعني عدم وجود الشيوخ. الأصل الذي اتفق عليه الكل لما يقول الشيخ الألباني أن العلم لا يؤخذ إلا على شيء، والشيخ له فوائد كثيرة جدا على الطالب ليس العلم فقط. لكن يعني قبل أن أفارق يعني مقامي هذا، أنبه إلى حوار دار بيني وبين بعض الناس منذ يومين هنا في القاهرة. قلت له لماذا أتيت بفلان يحاضر عندكم في المسجد؟ فهمس في أذني وقال له شيوخ. فقلت له دعني، أنت سألت السؤال سر فدعني أجهر بالإجابة فإخواننا برضه يستفيدوا. لو أنك لم تقبل القول إلا من رجل له شيخ لحكمت على كل طلاب العلم الذين أجرى الله الخير في هذه الصحوة على أيديهم لحكمت عليهم بالإعدام. لو اشترطت أن يكون لك شيخ واثنين وثلاثة وأربعة فأنا لا يحل لي أن أجلس في مقام هذا، لا يحل لي أن أجلس في مقام هذا. إيه لي شيخ واثنين ثلاثة أربعة؟ لا يكفي. فنحن مررنا في حياتنا بمرحلة من أغرب المراحل ما رأت الأمة الإسلامية، وهي انهيار الخلافة وضياع دولة العلماء، فصرنا في حقبة من الزمان خالية من العلماء. فلما أذن الله عز وجل برجوع دينه مرة أخرى اضطررنا ليس عن أهلية ولكن عن اضطرار أن نعلم الناس. اضطررنا اضطرارا ليس عن أهلية، يعني أنا ما أتكلم الآن لأنني أهل لأن أتكلم، لكن لأنني اضطررت أن أتكلم. وكم أجر الله عز وجل الخير العميم على يد هؤلاء الذين يقولون الآن لا شيوخ لهم. هذه مرحلة لا بد منها ضرورة، اضطرت الجماهير إلى أكل الميتة، اضطرت الجماهير إلى أكل الميتة، لكن الله عز وجل نفع بهؤلاء على قلة بضاعتهم بجانب العلماء الأساس. لكن بعد جيل سيكون الذين يعلمون الآن في الساحة وليسوا بأهل سيكونوا أهلا لأحفادهم. هنا يبدأ بقى مرحلة وجود الشيوخ. يعني في زماننا لم يكن يوجد أحد يدرس، في هذا الزمان وجد من يدرس، فيجوز لكثير من الجلوس أن يقول شيخي فلان إذا صار له شيخ، يترك هذا المسجد يذهب إلى مسجد آخر في ضحية أخرى فيستمع إلى شيخه يقول شيخي فلان. يعني أنت بوسعك أن تعدد 30 شيخا لك، وأنا ليس بوسعي أن أفعل ذلك. ليه؟ لأن أنت لما أردت أن تطلب العلم وجدت من يعلمك، وجدت من يعلمك، لكن أنا ما وجدت من آخذ عليه إلا رجل أو اثنين أو ثلاثة، وما دمت معه كثيرا. الشيخ الذي دمت معه طويلا شيخ واحد فقط، الشيخ محمد نجيب المطيع رحمه الله، لحكم اللي هو كان يشرح في بيت قبر في ماليزيا في ميدان العباسيه هناك جانب كلية الهندسة، وكان يشرح خمس كتب فله درس راتب فلازمنا. في أيام لم يكن أحد يعرف العلم ولا طلب العلم ولا كتب الحديث ولا الفقه، بداية الصحوة التي كانت في الجامعات في حدود سنة 74 75. فأنت لما تأتي تقول لا أنا لا أقبل إلا من لا شيخ، لا أنا أقول لك وأنا معك ابحث عن الرجل الذي له شيوخ. يجي يقول لك أما المبتدع الآن كل واحد يخرج معجم لشيوخه. أقول نعم، بيروح الهند يسمي لي أسماء أنا لا أعرفه، أنا على استعداد أجيب لك 50 شيخ دلوقتي. تعرف أحمد زياد؟ تعرف عبد الوليد؟ ها؟ تعرف غير عنتر؟ أهو دول بقى مشايخ القرآن مثلا يعني، ده كده وكده. ها؟ أنا هقول كده، كذبني بقى. وأجيب بقى أسماء وبتاع وأكتب تراجم من دماغي، ما حكى العلم التراجم راح. بسبب الضياع عدت اشتريت تراجم زي العلماء في حجر العسقلاني يؤرخ تاريخ الأمة المسلمة ويعمل تاريخ العلماء الموجودين في الساحة والكلام. يعني ممكن إذا مر الزمان ولم يترجم مثلا لعلماء هذا العصر، اللي يجي بعد 30 سنة ما ليش ترجمة لحد فيه، ولا يعرف إذا كان صالح ولا مصالح ولا أهل ولا غير أهل. بسبب ضياع فن علم التراجم. فالنهارده لو الواحد جاء وعمل لنفسه معجم واختار معجم وجاء لك وسألت من المشايخ قال فلان وعلان وكذا ورضي الله عنه وتعالى درسني ورس وذلك المدرس القالون ولا خلق وده مش عارف مين وتع له 30 شق القرآن لوحد بإمكان أي رجل أن يفعل ذلك. فالنهارده المبتدع يوم يروح الهند يقول لك شيخ فلان كان دهلاوي وفلان مش عارف ايه وفلان كذا وكذا غير 150 شيخ. فيوم يقول لك انا لا اطلب العلم الا على هذا الاندلس شيوخ. لا انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. ليس هذا طبعا اجراء بالتعلم لكن انا ابين واصحح الحقبه التي نمر بها الان حقبه كانت غريبه جدا. فانتدب شباب انفسهم وقرأوا وتعلموا وجابوا وفعلوا. لا تقل اين شيوخه ولكن انظر هل منهجه مستقيم، هل كلامه مستقيم، هل فقهه مستقيم. اذا كان كذلك فخذ عليه العلم، والا انا ادينك بمجلسك هذا انك تجلس الى من ليس بأهل. لما جئت تستمع الى رجل لا شيوخ له؟ اذا ما تخير. فهذا لا يدين المتكلم فقط بل يدين المستمع ايضا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر من العلماء وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.